لأن كل صاحب سؤال بيدعو ليس لحد صحة والعافية طول العمر. السؤال هذا ولكن نغفل هذا على إذا أنا ذاهب إن شاء الله في عطلة ربيع إلى أفغانستان لتفقد أحوال إخواني، وأسأل الله أن يشارك معهم ويسجل في سبيله. وعلي دين سلفة أي قرض حسن في مقدار 85,000 ريال دين البنك العقاري، وقلت إذا نلت الشهادة فيأخذ الدائنون حقهم من عمارتي التي يدخلها أولادي، هل علي حرج أو شيء من ذلك؟ ليس عليك حرج ما دام ما يؤدى منك، وما دمت خلفت ما يؤدى منك نسأل الله أن يقبلك خير. وعليكم يا مسلم.